إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، نعلم علم اليقين أن الإنسان هو محل للتقصير، ومن أبرز صفاته أنه فقير لا يهتدي إلى مصلحة نفسه، بل ها أن يهتدي إلى مصلحة غيره. ولذلك رب العزة والجلال أكد هذه الصفة في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنتم الفقراء، فوصف جميع خلقه بصفة الفقر: أنتم الفقراء. وهذه الجملة عند أهل البلاغة هي جملة اسمية تفيد الثبوت واللزوم، أي أن الفقر ملازم لك مهما بلغت من القوة، ومهما بلغت من العلم، ومهما بلغت من الجاه، فأنت فقير شئت أم أبيت. قد توفق في شيء ولا توفق في أشياء، فيحتاج الإنسان مع هذا الفقر إلى شيء يقويه حتى يعلم أين خيره أو أين ما فيه خير له. ولذلك أهل الجاهلية كانوا يحاولون بين قوسين عبثا أن يهتدوا إلى ما فيه خير لهم، يحسون من أنفسهم أنهم لا يهتدون إلى مصلحة أنفسهم ولا يعلمون الغيب وهم فقراء. فإذا ما أراد أمرا عمل عملا يدل على جهله، هو فقير وتيدير شي أعمال ياش تدل على جهله. من مثل كان الواحد منهم إذا أراد سفرا أو شيئا اشتيدير يأخذ طيرا ثم يرسلها، فإن ذهبت يمينا أقبل على حاجته، وتعرف بأنه لا يهتدي إلى مصلحة نفسه. متى بيدير شي حاجة اشتيدير تيشد الطير ثم يرسله، فإذا جنح إلى اليمين أقبل على شأنه، قال هدفه مزيان إذا ندير هذه القضية. وإذا طار شمالا أحجم أمسك. ومنهم من كان يعني يأخذ في أعماله طريقة أخرى، وهي الاستقسام بالأزلام، تيدير عواد وتيدير في العود أمرني ربي، وفي عود آخر نهاني ربي، وتبدأ تدور وتخرج العود إلى لقى أمرني ربي أقبل على شأنه دار، وإلى لقى نهاني ربي يحجم ما بقيش يجري هذاك الفعل، ظنا منه أن هذا الشيء يساعده على حاجته. وحنا تنديروا الآن بعض الصور تلقى الإنسان ربما اش تيدير تيمشي تيهز وردة وتيبدا تيقطع نمشي ما نمشيش نمشي ما نمشيش حتى تيخرج فاش فديك نمشي ولا ما نمشيش ولا تيمشي اش عند شي واحد من دوك العرافين والكهنة والمشعوذين اللي تيديروا الكارطة ولا كذا إما يرشده بأن يقبل على شأنه ولا تيقول له لا ما تمشيش راه غادي تلقى في طريق كذا كذا كذا وهذا كله من قبيل الكذب والدجل. فجاء الإسلام فأبدل هذه الأمة اللي هي أمة الخير بما هو أفضل وبما هو أحسن وبما يوافق العقول السليمة والفطرة الصحيحة. فجاء بأمر عظيم غفل عنه كثير من الناس حينما يريدون قضاء حوائجهم وهو ما يسمى أو يسميه الفقهاء بصلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة في العوض فاش انت تمحل ولا انت تمحني واش نتزوج بفلان ولا ما نتزوج نمشي عند مولاتها الدون ولا عند مول الكارتة ولا عند داك الرمال ولا عند المنجم واش ندير هذا المشروع ولا ما نديروش واش نولد ولا ما نولدش واش تيولي الانسان تيعلق كل هذه الامور التي لا يدري اين الخير فيها تيعلقهاش على امور لا اساس لها من الصحه وينسى ان الاسلام جاء بواحد المشروع اللي هو عظيم فيه راحه للنفوس فيه راحة للنفوس وسلامة للدين وطمأنينة للقلوب ألا وهو صلاة الاستخارة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. كيف كان تعلم النبي صلى الله عليه وسلم تعلمهم السورة من القرآن تعلمهم كذلك صلاة الاستخارة لأن ما يمكنش تستغنى على هذا الأمر أبدا أبدا. أنت فقير كيف قلت لك وجاهل وظلوم كل هذه الصفات لاصقة بك إذن باش بغيت نسد هذا الخلل باش بغيت نسد هذا الفقر ها هو جا الشرع عطاكاش ما يتوافق معاش مع الفطر السليمة والعقول الصحيحة. جاب صلاة الاستخارة جاب صلاة الاستخارة اللي إنسان تدبر معانيها تلقاهاش تتهز من قيمتك أنت أيها المسلم ماشي تخليك في الحضيض تتعلق الآمال تاعك والمستقبل تاعك على واحد مشعوذ موسخ لا يدري أين المصلحة ما عرف لا مصلحة رسول ولا كدهير ربما هو ذلق اللسان تيتكلم مزيان ربما فيه واحد شوية الذكاء بين قوسين تلقاش تلقى قدامه واش اسمحوا لي على الكلمة تلقى الكباش قدامه وتبدأ يا ربي يطرى لك كذا والناس تيتيقوا مع الأسف ولا تقول يا ربي يطرى لك وتيتيق سبحان الله أين العقول. وكأن هذه الأمة لم ينزل فيها دين ولا نزل فيها رسول ولا لها كتاب وهذا هو اللي كاين بالفعل دابا الآن. قول يا شيخ الآن بالله عليكم دابا نكونوا منصفين أنفسنا من منا يحفظ هذا الدعاء وتيبصروا من ناحية العملية في حياته اليومية لأنه ربي يجي في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الدعاء في الأمور كلها. إذا بغى الإنسان بغى يقطع شيء أمر من أموره واش أي حاجة بغيت ديرها تمشي تستخر الله تبارك وتعالى يا رب ارزقني خير هذا الأمر. أظن أن الجواب سيكون قليل من الناس اللي مفطنين لهذا الخير. لذلك تجدنا أو تجد الكثير منا يتأرجح بحال مسكين ذاك الريشة اللي فما بالريح وهذا الشيء اش يترتب عليه اش آفات وآهات وأنات وضياع. لذلك الإنسان إذا التزم هذا الدعاء والتزم هذا الأدب والتزم هذه السنة غادي يتحقق له اش أمور غادي يتحقق له أمور. أولها أن الإنسان تتعلق قلبه بالله. لماذا؟ لأنه تفوض أمر الله تيفوض أمر الله وتيسلم الأمر تاع الله تبارك وتعالى فيتعلق قلبه بالله وحده. ولكن شكون اللي بيحسب هذا الكلام؟ ذاك اللي تيعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة وتيعرف البشر اش حق المعرفة تيعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة تيعرف بأن الله هو الذي في بيده الخير بيده الخير كله، فهو الضار والنافع جل وعلا، وهو المعطي والمانع سبحانه وتعالى. إلا عرفت الله تبارك وتعالى غادي هاداش هاد الدعاء وهاد الصلاة وهاد الشيء اللي بينا نقوله احنا بياش بيتناسب عن النفس تاع كل قلب تاعك. إذن أول حاجة تجنيها مهذا الدعاء أنك أش تتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، من حيث إنك سلمت له وفوضت أمرك إليه وتوكلت عليه. وهذا أش بيلحق للمسألة الثانية، أنك تنجح وتفلح في أمورك كلها، تولي النجاح من حليفك والتوفيق والسداد معك، لأنك أش أرميتي أمرك لاش أعطيتي أمرك لمن؟ الله تبارك وتعالى. وحاشاه أن يخيبك، فهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم، الجواد الكريم، ما خاب من استخار. هذا كلام العلماء مش حديث. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. إذن قضية تولفها تفوض الاستسلام القلباش تتعلق بالله، النجاح تيكون حليفك. وأعظم شيء وهو ثالث هذه الأمور، أنك ترضى بقضاء الله وقدره. يا رب بنتزوج هذه السيدة أخي ما عرفتش واش الخير لي فيها ولا لا، يا رب بنت هذه الخدمة ما عرف واش الخير في هذا الأمر ولا لا، يا رب انت أدرى به، استخيرك باش بعلمك، استقدرك باش بقدرتك، انت اللي تتعرف وانت اللي قادر على كل شيء. وتدخلي الأمر لاش لمولاه جل وعلا فتستريح وتطمئن، وينزاح عنك كثير من الهموم التي يشكو منها كثير من الناس. الله يا ربي فيما دفعت فيما دوزت امتحان، على مالي أنا دوزت 20 امتحان وأنا آش في إطار في واحداش في واحد القوقعة في واحداش في واحد الضياع شامل. لا ندفع كاع الميات كونكور ولا ميات امتحان وما نتوفقش، لكن تندير صلاة الاستخارة اش داك الشيء كله تيهوداش على قلبي بردا وسلاما. علاش؟ لأن تنعرف الله تبارك وتعالى اش والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. احنا تنشوفوا شفت الكرش بغيت هاد السيدة نتزوج بها صافي هي حياتي هي كل شيء، هي إلا ما تزوجش بها الموت بغيت نطبق السماء على الأرض. لا لا لا لا هي بشوية عليك، هي بشوية عليك، هذه شفتك أنت وتقدر تزوج بها وتكون وبال عليك، ما تدوز معها شهر كامل وكاع ما كنت تنعرف هاد الشيء فيها. لذلك الله تبارك وتعالى قال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فختم هذه الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك الذي يقبل على صلاة الاستخارة يحصل لهذه الأمور، هذه الأمور ثلاثة. وإليكم عباد الله نص هذه الاستخارة كما ذكرها جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإحنا غادي نمشيو مع الصلاة مع الدعاء تاع الاستخارة بشوية بشوية، إحنا بغينا ننتفعوا به وبغينا يحصلنا الخير تاعو، ولكن آش خص من نكونوا تنصلي وهذيك الصلاة وتنذكروا الله ولا تندعيوا بهذاك الدعاء نعيشوا معاه باش نشدوا الخير تاعو ويحصلنا آش الفضل تاعو اللي هو ذكرت بعضه. إذن ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر إذا هم أحدكم بالأمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة عفوا في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يعلمنا الاستخارة انتبه معايا في الأمور آش كلها، احنا غادي يجي آش بيان هذه الأمور كلها آش ناهية واش إلا بغيت نصلي نستخر الله الأمور الواجبة يستخر فيها الله، لا غادي يجينا بيان هذا الأمر. قال إذا هم يعني عزم الإنسان الفعل بيدير إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. بيصلي واحد ركعات لكن اش من غير الفريضة. عندك خلافاش في صلاة الصبح مثلا؟ لا لا، إذا بتستخر الله تبارك وتعالى صلاة الاستخارة ما تكونش مع الفريضة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم، انتبهوا معي ثم غادي يجينا فائدتها، ثم ليقل، وفي رواية عند عبد الله بن مسعود وليقل بالواو. أش بيقول؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. شوف شوف شوف الإنسان فين تمشي. اللهم أنت بوحدك لا أحد غيرك، واخا هذاك المشعوذ قبطلا وضربته كذا غير عندك أنت، فإنما أمره في وبال تيسوى والو. اللهم أنت بوحدك إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تبرؤ من الحول والقوة، والو ما أنا فقير إليك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه زواج، خدمة، جرة، بنشري شي دار، ها بيت الجرة اللي هي جرة فلان كذا واش مزيان جرة فلان. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم تسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو لشك الراوي، أو قال عاجله أو آجله، قال فاقدره لي ويسره لي، ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني لول ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، وفي رواية ثم رضني به. لاحظوا رحمكم الله هذا الحديث وهذه الألفاظ السامية اللي تتاج تترفع من المقام تاعك. ما تتقبض لصف عند مشعويل ولا كاهين، ما تصفتك تبخر بشي حالة تولي قاع ريحتك خانزة ولا سميته، لا لا لا، مباشرة تصل بالخالق جل وعلا اللي هو حقيقة يعلم وغيره لا يعلم، لأنه قال الله يعلم وأنتم، شكون خارج ماد وأنتم، شكون خارج دخل فيها أش دخل فيها الأنبياء، دخل فيها الأنبياء، دخل فيها الأنبياء، دخل فيها المقربون، دخل فيها الأولياء والصالحين، والله يعلم وأنتم أش لا تعلمون. كل شيء كل شيء لا يعلم، لا يعلم أحد من الغيب إلا الغيب، لا يعلم أحد إلا الله. نقطة نهاية تقول يا وراء الأنبياء، لا الأنبياء علمهم الله تبارك وتعالى بعض الغيبيات، أما الغيب كله فلا يعلمه أحد إلا الله. ولذلك اللي غادي يجي ويقول لك راه غدا بيوقع لك دفلي فوجو، هذا كذاب، هذا كذاب، فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، هذا القرآن. إذن فلاحظوا رحمكم الله كما ذكرت هذه المعاني السامية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إليكم عباد الله وقفات توضيحية مع هذا الحديث العظيم. إذن الشيخ يقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، تقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا السورة، يعلمنا الاستخارة إلى آخره. هذا كان إلى لقيتها غالبا غالبا ما تفيد التكرار والاستمرار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كان يقتصر مرة ولا جوج على تعليمه، لا، كناش يستمر على تعليمهم، وهذا مؤداش أن هذه الاستخارة لها أشلاء شأن عظيم. إذن عندك تكون من المغفلين، عندك تكون من الناس اللي تاوما تيقبضوهاش، تيقبضوا هذيك الورده وتيبداهاش، نمشي ما نمشيش، نتزوج ما نتزوجش، نشري ما نشريش، اش من عقل هذا؟ لا. إذن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهم ويستمر في تعليمهم لهذه الصلاة العظيمة اللي هي صلاة الاستخارة. كان شكون يتعلم؟ رسول الله. وقف يسمع رسول الله مرسل، رسول فعول بمعنى مفعل، مرسل. من الذي أرسله؟ علام الغيوب، اللي خلقك وتعرفك مزيان، وتعرضك شي اللي تيصلح لك، وتعرضك شي اللي بيقومك، وتعرضك شي اللي بيريحك في حياتك، واللي بيجعلك من المطمئنين المستريحين. إذن هاك واحد الوصفة اللي بتخرجك مناج من كثير من الأزمات. شكون اللي جابها؟ جابها النبي الأمين، جاب النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، الفعل يفيد التكرار والتجدد، يعلمنا آش الاستخارة. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شكون جاب الدين؟ عليك النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا لهم. لماذا التنصيص على صلاة الاستخارة بالذات؟ لقيمتها ولأهميتها ولعظامتها. يعلمنا ماذا؟ الاستخارة. الاستخارة ايش هي الاستخارة؟ وأنك تطلب من الله تبارك وتعالى يختار لك، هذا هو معنى الاستخارة. تطلب من الله تبارك وتعالى هو يختار لك. وتمعان معي دابا، تمعان وتمعان وعاود تمعان. تطلب من الله يختار لك. إذا أنت تمعنت في هذه الجزئية، ما يأتي بعد لا تسأل عنه. داك الشيء اللي بيجي يسر لي الله في هذه السيدة اللي أنا متعلق بها، ولا في هذه السيارة اللي تعلقت بها، ولا في هذه الدار، ولا في هذه الخدمة. هذه الخدمة شدها في ديا، جا واحد طير عليا من دياش وعطاها لواحد آخر ظلما صافي. قال لا لا لا لا لا، الحمد لله، ما عرفت الخير فين كاين، ما عرفت الخير فين كاين، كنت بغيت نكون كذا وليت كذا بسبب لا لا لا لا لا. يستخر الله وخلي الأمراج الله تبارك وتعالى، لأن دائما اختيار الله تبارك وتعالى العبد اش أبرك وأفضل. وراه شحال من مرة ذكرنا بالمناسبة في هذه القضية قصة حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك هي جات باتاش باتشي ولد من ولاد قريش اللي يكون شوية مدور النعورة واللي يكون عن باه لبس عليه باش تستافد. ما لقات شي واحد باش اللي لقات، لقات النبي صلى الله عليه وسلم كان رضيع، باش فينا هو مات عمو اش تا هو تيعالج الامور. اذا ما كاين ما يسمتو. اذا هي بات والله تبارك وتعالى بالها شيء اخر، فاخذته على كره ما باتوش، لانه ما فيه ما كنا نقول ما فيه مرقه. ولكن مجرد ان اخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وافاض الله عليها الخير من حيث لم تحتسب، فلذلك عطاء الله لا يستقل. داكشي اللي تعطيك الله تبارك وتعالى ما عمرك تردو، ما عمرك تردو. العاش انها عطاء الله تبارك وتعالى كل خير وكل بركه وكل تيسير. اذن يعلمنا الاستخاره كما اي كتعليمه لنا السوره من القران. شوف شوف باش تقدتهاش صلاه الاستخاره، باش كيف تعلمنا السوره من القران، وهذا كنايه على ايش؟ كنايه على اهميه هذه الصلاه. اذن يعلمنا الاستخاره عفوا في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. هنا قال في الامور كلها، العلماء اش تيقولوا؟ تيقولوا هذا عام اريد به الخصوص. كيشتي العموم مراتب، العموم مراتب، عام باق على عمومه، كل من عليها فان. هذا عام باق على عمومه، حتى شي واحد ما غادي يخرجش من هذا العموم، كل شيء غادي يموت، كل من عليها فان، الانبياء والمرسلون والملائكه جبريل حتى ملك الموت، كل من عليها فان. هذا كيسميه العلماء عام باق على عمومه، وعام مخصوص. وحل الله تبارك وتعالى قال حرمت عليكم الميتة، الميتة أي كل ميتة هي حرام، ولكن تنجيو تلقاوها شرصنا تناكل الحوت، الحوت تنشريه في السوق كي داير حي ولا ميت، ميت. إذن فينا هو الدليل؟ الدليل جن السنة وحلت لنا ميتتان ودما. هنا عام جهواش هو يخصاد نستثمد عام مخصوص. وكاين واحد النوع اللي هو تسمى العام الذي أريد به الخصوص من بلاصتو، ما بيناش العموم، لأن إذا قلنا في الأمور كلها بيقول لك واحد إيوا الحرام دابا إلا بغيت نسكر ولا بغيت يسكر شي واحد ولا بغيت يمشي يزني واش يستخر الله؟ لا، المحرم المكروه لا استخارة فيه، والواجبات الواجبات والمستحبات في ذاتها لا استخارة فيها. إلا بغيت نصلي نمشي نستخر الله؟ لا، لأن الصلاة واجبة، لكن أحيانا قد يستخار للواجب لا لذاته وإنما لشيء خارج عنه. بحالاش أنا غادي للحج، الحج واجب ولا لا؟ واجب. نستخر فيه الله ولا لا؟ لا، ما نستخرش فيه الله، ولكن غادي نستخر لأمور خارجة. أشنا هي؟ واش نمشي مثلا في الطيران كذا ولا الطيران كذا؟ واش نمشي في لاجونس ولا مثلا كذا ولا كذا؟ واش نمشي مع الرفقة كذا وكذا؟ تسمى أموراش خارجة عن الواجب. إذن أنا ما استخرت الله في أصل الواجب وفي ذاته، وإنما استخرت لشيء خارج عنه. هذا أمور شكوية يقول أنه ماشي أنا، العلماء يقول أن الله يجزيهم عنا خيرا. وبذلك تعلموا رحمكم الله أن الإنسان إذا ما كانش تعرف مثل هذه الأمور خصو يسكت. اش المشكل دروك؟ مشكل هو كثير من الناس تلقى حرمت عليكم الميت يقول لك اش سجل الحوت حرام، باش عرفتي حرام؟ راه كاين، جات وحداش، جا واحد النص اللي خصص، جا وحداش النص اللي خصص، انت ما عرفتي لا مخصص ولا والو. ولذلك مثل هذه الامور تسموها العلماء الاصول، اصول الفقه، اللي هي تعطي الانسان سعه في الادراك. اذا قوله في الامور كلها مقصود به الامور المباحه كما ذكر ابن أبي جمرة وغيره. أشني الأمور مباحة؟ اللي هي أباح لك الله تبارك وتعالى، بغيت تزوج، الزواج مباح، بغيت تمشي لشي رحلة، بغيت تسافر، تفجج، تستراح، تستخر الله تبارك وتعالى، بغيت نشري واحد السبرديلة، تستخر الله تبارك وتعالى، بغيت نشري واحد السروال، بغيت نشري واحد دراجة، بغيت نشري واحد طوموبيلة، كل هذه أمور مباحة هي اللي تيكون فيها اش؟ تيكون فيها الاستخارة، لأن ما عرفتش واش الخير فيها ولا اش ولا في غيرها. لذلك قال في الأمور كلها فهذا عام، أشنو هو؟ أريد به الخصوص. عام أريد به الخصوص. كيف تيقول مثلا المعلم للطلبة تاعو كاين 20 واحد في القسم تيقول لهم انتوما ما حافظينش، ورا يلاه بحر عرض عليه ثلاثة الناس ولا أربعة عرضوا عليه، تيقول لهم انتوما كلكم ما حافظينش. ما الذي يقصد؟ تيقصداش ناس مخصوصين، لا يقصد العموم لذاته ولعينه. إذا لعلي أكتفي عند هذا القدر، رجاء إن شاء الله تبارك وتعالى إن يسر الله تبارك وتعالى وشاء أن أتم ما تبقى من الحديث. أسأله جل في علاه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، وفي سائر شعبه المبارك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.